المسلمين ما في تغيير حتى القدر ابدا، لا ان شئت ولا الغلا فرح السخط ان الله يقال ودخل ومشى ودخل النار. وادخل الله ما كنت لاقرب شيئا لغير الله ولو مبالغ وضرب العنق فدخل الجنه. نضرب ونصل من اجل ان نقارب ذباب. وهنا في الاسلام لما تكلم خلوه جاءت الايه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا السنه العامه في دين الاسلام هي التيسير، ولكن ليس التيسير الذي يضيع الحقوق ولا التيسير الذي يمنع المعارف ولا التيسير الذي يذيب التكاليف ولا التيسير الذي فيه تتبع الرقص يمينا وشمالا. لا، اذا كان هناك امران على مساواه في الحكم فاقوم شديد والثاني لين، لا نقص لين ولم فيه اداء الواجب. مثلا نحن في سفر في شده الحر، لك بئسك في الفطر ولك عزيمه في الصوم، فإن صمت بينهما تخسر أي شيء. الفطور احترس، نكون الفطر ونكون الصوم. اختار أيسرهما عليك، اختار ايش؟ أيسرهما عليك. إذا كان السفر شفاء الأيسر في حق المسافر ما هو ذلك؟ اسم مع الناس وعبد مع الناس واصرف العبد مع الناس، ولا يقل لك في هذا الشفاء وبعد ان استقر سفره وياتي في الصيف الناس يكون هو منزل بالصوم. وهذا صاحب الابن اللي كان يؤجرها فيرس اني صاحب ابل ادعيها وقد يساعدني الصوم في السفر افافطر افاصوم. قال ايسرهما عليك، قال ايش؟ ايسرهما عليك، انت ادعو الناس شوف العقائد احب اليك. ولذا ادعو ابن عبد العزيز بن نصر في الايه من كان منكم مريضا او على سلف فعدة. قال ايهما الا الفطر ام الصوم؟ قال ايسرهما افضلهما. والناس يختلفون فيها، فشخص ظروفه تؤدي الى ان الصوم ايسر يصوم، وشخص ظروفه تؤدي الى ان الفطر ايسر كذلك. فليس الصوم الفطر نختلف فيه وسفير، ولنا ان نبشر ولنا ان نجمع، ولنا ان نجمع دمعة تقديم وان نجمع دمعة تاخير. كنا في اول الوقت نحن على ظهر سير، ايهما ايسر لنا جمع التقديم ولا جمع التاخير؟ ومن كنا ماشيين كنت مناسب والحاله طيبه وسنواصل السير كيف التاخير احسن؟ ان كنا نسليين ام ليلين وحلمت ان نركب وحسابتنا وقت العصر في احسن الماكل كيف الاحسن التخطيط. وهكذا اذا كان الامر يشمل الطرفين وينظر ويخير بين احد الامرين المتساويين اي في الحكم، ولان يختار ايسرهما خير من ان يختاره اشده وقهره. ان هذا الدين يسرب ولن يشاد هذا الدين احد الا هو وبلغ لكم من الاعمال ما تطلقون. وهكذا تبين لنا ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم ما خير وهل عام بين امرين، سواء كان التخير من الله فيما يتعلق بالتشريع او التخير من الناس فيما يتعلق بالمعامله مع الناس، والله تعالى اعلم. هنا ما لم يكن اثما ولم يخير صلى الله عليه وسلم بين امرين يكون احد الامرين اثما. اذا اتى هذا التخير يا جماعه ولا لا اتى؟ لا تعجل ايضا. اما من جانب الله فلم يكون، لان الله لم يخير رسوله في امرين احدهما اثما، لان الله يمنع الاثم. اذا يكون التخير من من؟ من النفس في المعاملات في المعاهدات في اي امر في امور النفس. ولذا لما في

الشخص الذي يترك الانتفاض من احد امرين اما قادر او عاجز. انسان اساء اليك وتركت الانتفاض منه اما ان تكون قادرا وتركت عن قدره وانت عاجز. العاجز لا تركت وعجزت. وهذا امر من الله لا يريد مساعده. ولكن العبره بالقدره ان تكون قادرا وتترك ولا تنتقم لنفسك. انظر الى نفسك عندما تعبد التجربه. شخص مسيء الى انسان ويترك عن قدره ماذا يكون موقف صاحبه بعد ان تمر الازمان؟ يرجع اليه ويعتبره ويعتبر انه كبير الشخصيه ولا تنفع الا كبيرا. لكن يحمل نفس كبير نفس عالي فاما روح المساله وروح الغضب وروح كل شيء والله يلقاك ويستحي ان يواجهك. لكن لو كنت انتقمت لنفسك كان بالغ فقد حكمت. والشخص لما يقابل المسيء بالاساءه يبقى يجيب اللي تقصد هل المسيء ولا لا؟ تقول المسيء. اذا قبلت الاساءه بالاساءه الى كنا تحت عنوان المسيء. ولكن اذا قبلت الاساءه بالاحسان ما بتقيس الايه الكريمه ان الذين قالوا فلا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي اسوا. اللهم فلكم بالتي هي اسوا الرجل انت مثل معتاد وذلك بالحق. لكن ادفع بالتي هي احسن. ايش تكون النتيجه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي الامن. ولي الامن ولكن ما في الانسان يتحملها. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا بقدر عظيم. انا اراد كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه الامور وكان السفر الى نزل يمين ينظرون الشجره ذات الظل الواسع ويقولون لرسول الله وحياء من رسول الله لا يكونون بجواره انما يكونوا في جانب الشجره. اعتقد نفس العلاقه هذه الموجوده الامير ولا الملك في المجلس ما في انسان يجي يقعد جنبه لا تصلي ويصلي ويقول لك يمكن يجي واحد عسى عليه ولا يمكن تجي ظروف ما ولا يكون هذه حريه ما تقول فيه خلق. فكانوا يبتعدون عند الرفيق ويطلبون الهدى الواضح لرسول الله. ثم صلى الله عليه وسلم وعند حسينه فلا ولايه تدخل نايمه فجاء اعرابي وما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الاعرابي على راسه وسد السن ونبات لم حمد من يعصمك مني الان؟ شوفوا كيف التحدي وش قال؟ شوف اصحابي حواليك ولا الله؟ الله لا يعصمني ولا يعصمك من يدي من نفسي. فسقط السيف من يد الاعراب. دخل رسول الله عليه وسلم بالسيف وقال يا اعرابي من يعصمك اليوم مني؟ وقال بل عفوك يا محمد بل عفوك عنك بس الرجل انظر الموقف الذي لم يشهد التاريخ نبيها حينما كان في اول الامر وفي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لقومه 13 سنه وهم معهم في ارض عفو وسكر واذا وصل الى كل شيء وخرج مهاجرا تجد الصحيفة على المقابلة تآمر على قتله ليلة الهجرة مما بوسع فعلوا وخرج إلى الغار وفي الطريق وإلى المدينة وعاد وبعد الجمال من سنوات يدخل عليهم مكة عن وطن ويؤمن قبل التسوير. من دخل بيته فهو آمن يلجأ إلى بيت ارسلت مريض لن يوسع احد تتشرف. من دخل المسجد فهو امن يفتح الى الوارد وحته مكرمه. من دخل دار ابي سفيان فهو امن. حتى قال تعالى سبحان الله وماذا ستسعى دار ابي سفيان من اهل مكه؟ يعني مساله عمليه تركيب خاطئ. من دخل بيت ابي سفيان فهو يكفر وغالب جد ترى الشيخ فزعه وهم دائما يكون كل مكروه وكل واحد يمشي الدار كلها بل بيوت الناس صارت امان ولها خطوط يدها تلف ابي سفيان ولكن ابي سفيان يحب الباطل ياخذ شيء ما له ولا يدين شيء يدخل بيت ابي سفيان الى هذا الحد. ثم بعد ان حكم الاصنام وأعلن وقل جاء الحق وزهق الباطل وأعلن وقل أدخلني مدخلا إيه فأخذ إلى آخره فتاكل البل ودعل انتهى الكعبة ودخل الكعبة ووقف على باب الكعبة وهم بين يديه مستقيمون فيقول ماذا ترونني فاعل بكم أجل من سبحان الله ها إيش رأيكم مش متوقعين افعال بكم الم يكن هذا القلب متمكن من رقابهم جميعا ولا لا ميمون ان يصل قادر على هذا الان انتم في القبضيه ماذا ترون وايش تظنوا ماذا يقولون والله لقد نزلوا عن كبرياء وخلعوا تنطعهم وايذاءهم وقالوا في ذله وقوه أنت أخ كريم وهو أخ كريم وإذا بقينا ما تنشي كريم من جهة وإذا ما من جهة كريم من جهة لكن الآن في هذا البيت أول استعطار وتنمي أن الرحم الرحم والصلة والمكارم لا إحنا مش نقول هي إما دور وأنت أخ يمكن أخ من الآن أخ كلمة أخ أخ فيها رفقة العاطفة وليش انت رأيه الكريم انت رسول الكريم لا تقدره هذه القاضي عامة لا لكن اللفظ الذي يستدم العفو ويزيل الشفقة انت أهل ونحن أخوانك ماذا يفعل الأخ مع الكلام انت أخ كريم وابن أخ كريم ايش معنى هذه الأخوة هذا كأنتم الصدقاء شو أكثر من هذه إذا من تقم صلى الله عليه وسلم لنفسه فقط وما خير بين أمرين إلا واختار أيسره فنحن الآن إذا وقعت حالة خاف بين الإنسان وبينك وقدرته هل تمتلك فرصة القدرة عليه وتكتم أنفاسه أو تمتلك فرصة قدرتك عليه وعجزه عن إيذائك فتركع من ضعفك وتجبر من كسرك وتمحو السيئة بالحسنة كم يكون كسبك وكم من ضعيف وقتلته أخذت بحقك منها لكن هذا الضعيف جبرته ساعدته صانعته كما يقول سبحانه فإذا الذي بينك يدي له عدالة كأنه إيه نبي وليس صحيح ولا يقول ولي هو ناديك امين مريض ومكارم الاخلاق في هذه الامور اعتقد لا يستطيع الانسان ان يحددها ولا ان تدرس معانيها من كل الجوانب ولكن سوره صغيره وقعت بين الاخوين الكريمين ابني علي رضي الله تعالى عنه تبدينا سوره تعامل الكسب بعضهم مع بعض وبالتالي الاصدقاء الغيران الاخوان يقول كثير وغيره كان بين محمد ابن علي ابن الحبيب اليهود والحسن ابن علي ابن فاطمه كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هما اخوان لاب لكن محمد كان صبيا من بني حنيف والحسن ابن فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم فتبولان في الام كانت السلوك ووقع بينهم ما يكون بين الاخوه في او بين الثلاث مشاكل وجم البيت وجعلوا الى ابن طالب فلما وصل محمد بن الحنفيه الى بيته اخذ وقته وقدم فيها بسم الله اما بعد من محمد بن الحنفيه وقد سمعنا الى الحسن بن بنت رسول الله وقد سمعنا ايضا جاء من ناحية الأخرى أما بعد